المأمومين يتذكروا من قراءة سورة السجدة وسورة الطه في ليلة الجمعة. لما نصف الإمام علما بأن الكره نرغب في ذلك بعض الناس. من فجر الجمعة. هذه سنة. فهذه السيدة ما كانت سنة على أن الأقل ما تركها ثلاثة إلى الحديث الصحيحة. هذه سنة يا صاحب الإمام صاحب الخير. قال لها مثل السيدة الأولى ما لها سنة بعد الفاتحة في الثانية سنة. بل يتبقى منها إما جاهد وإما ضعيف منها. هذه السنة مطلوبة. فالأقل الآن لا يبارك لك. يقرأ السنة ولا يستطيع كل الأمان. نظر في ذلك. بل يعتني بالسنة ولا يفعلها. ثم في الصلاة وعدم العجلة وقراءة ما شرع الله فيها. كل هذا مطلوب. ولو أن بعض الناس يتبرم لا يترك السنة لأجل بعض الناس. بل يعتني بالسنة ويحرص عليها الصلاة وغيرها ولو تبرم بعض الناس من ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.